أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياء نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم إن الذين قالوا رب قاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم في أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة على السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا

ذو مغفرة كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة فصلت، تلاها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الطيب المبارك والذي ننقله لكم من المسجد الكبير بقرية نوب ضحى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.